هنا النواكشوط إذاعة القرآن الكريم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل، دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل، برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد وللنيني. هنا النواكشوط إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مستمعي إذاعة القرآن، نحييكم ونرحب بكم في بداية هذه الحلقة التي نستضيف فيها فضيلة العلامة أحمد وللنيني شيخ هذه المحضرة، ونبدأ في درسنا اليوم من حيث انتهينا في الدرس الماضي. يقول الشيخ خليل رحمه الله بعد أن انتهينا من المتغير عن الطعام والصفراء، وبلغم ومرارة مباح ودم لم يسفح ومسك وفأرته وزرع بنجس وخمر تحجر أو خلل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رضي الله عن الصحابة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصفراء وبلغم، هذا من متعاطفات العيان الطاهرة التي بدأها المصنف بقوله الطاهر ميت ما لا دم له، حيث جعل يعدد الأعيان الطاهرة، وما زال في عده ذلك في صياغة فنية عجيبة، لأن من شأنه من دأبه أن يبدأ بعد الأشياء عدا تفصيليا، مثلا فإذا أراد أن يجمع مسائل يبدأ بعدها في انتظام بديع، مثلا هو هون في هذه الطاهرات عدها كاملة وما زال يعدها، وقلنا عنه ما بقى عليه منها يكون الصماخ والقذى قذى العين، وعنه أجيب عنهما بأن الصماخ والقذى له جلها في حالات عرضية، لأن الصماخ حد ما دخل صبعه قد ما يراه، والقذى حد ما رمد ووجعه عينيه قد ما يراه. القذايا والصماخ. القذايا والصماخ. الصماخ الولد. هون قال والصفراء، معناها عن من العيان الطاهرة الصفراء. الصفراء هي ماء أصفر يخرج من الفم، يسمى عند الناس باوراق. هذا الملص اللي جملهم هو أحد الطبائع الأربعة. الأربعة طبائع هي السوداء والدم والصفراء والبلغم. السوداء والدم نجسان. السوداء حد يعود في داء الكبد اللي ملاهج منه قيء أسود، ذاك القيء نجس. والدم أيضا أم اللي حد يقذف الدم، ذاك القيء أم اللي به اللي دم نجس. بينما الصفراء والبلغم، البلغم طاهر يسوى، هو شيء يجي من الراس غير يطلع من الصدر، ذاك طاهر. وفي المعدة نقل ابن عرفة عن ابن القصاري أن السوداء معناها عن الصفراء عنه نجس، عن الصفراء عنه ما هو غير المعتمد عنه لا طاهر. الصفراء والسوداء المعتمد طهارتهما، ونقل عن ابن عرفة عن ابن القصار عنهم نجسان ولكن ليس هو المعتمد. والصفراء وبلغم منها عن البلغم عنه من الطاهرات، هو شيء يجي من الراس غير يطلع من الصدر. ومرارة مباح، المرارة هذه زاد هي طاهرة. المرارة هي اللي عود على كبد الشات، حد ذبحها لهرا جلة في أمها صفرة، هاي المرارة أراها هي طاهرة. من مباح الأكل إذا ذكية، معناها حد ذبح كبش المرارة اللي يرفق الكبد أراها هي طاهرة. غير قاع هنا كان قاد يستغنى عن الكلمة به اللي العاد اللي وعد بها الموهة داخل في قوله السابق وصفراء، ولعاد وعد بها الجلة داخل في قوله السابق وما ذكية وجزءه، معناها جميع أجزائه. وقالنا عنه مختصر، معناها عنه كان قاعد لا يخليها عنه غير به اللي هو ذاك اللي يعامل معه فيه من التعاليق، لا في الشراح، لا في الشروح، النص يخلف حالته يغير يعلق عليه كما بينه الفقهاء. ودم لم يسفح معناها هم اللي عمل العيان الطاهرة دم لم يسفح. هي الدماء أنواع أربعة: الدم المسفوح ودم القلب ودم العروق ودم الجوف. الخلاصة عن الدم اللي ما هو مسفوح كامل طاهر يسفح القلب والعروق وغير دم الجوف به الجوف ما فيه ما فيه ما فيه عروق ما فيه شيء شق مش من الدم. أنها عن ذاك لا شيء عكس من المذبح من السفح الأخر وعليه دم الجوف نجس كما هو المعتبر عند الفقهاء. ودم القلب المشهور طهارته وقيل بنجاسته. يا غير الدم اللي خرج عند موجي بالسفح معناها منين ذبحنا الدم مشى سياني السفح والسحب ذاك الدم كامل اللي ينطرطوه اللي يجي من شي مازال حي ذاك يسمى دم مسفوح وراه هو نجس. إذن احنا وهون يعدنا دم لم يسفح وهو اللي طاهر اما المسفوح فهو نجسون. وقلنا عن دم الجوف عنه نجسون على المعتمد وعن دم القلب المشهور طهارته وقيل بنجاسته. هذا يقول الكفاف ودم جوف نجسون فيما قوه. ولهذا يلا حد يعرف عنه الدم اللي في جوف الشيء يعرف عنه به اللي ما هو جاي ما هو شيء رجع من بل المذبح. أنا عنه لا هو كنت نفهم عنه قضية تاكزوف إيش في حد يقول عنه في حد يعرفه عنه معنه بعد قيل بطهارته. إذن ومسكون وفارته وفارته معناها هم اللي عمل الآن الطاهرة المسك وفارته. المسك هذا هو عبارة عن شيء يسقط من سرة الغزال حمار الوحش هذا يجي منه الشيء يدل منه قالوا المسك وفارته. المسك هو الجلة والفارة هي ذيك الزهومة اللي في الجلة هذه الزايدة هذه حضراها طايحة من ذاك الوحشي أراه وجد أراه طاهرة الأكل والمس طاهرة المس والأكل وهي عايدة مستهنية من قوله الآتي وما أبين من حي هي طايحة من شي حي يا غير هي طاهرة وهذا المسك إما الجلة والفارة هي ما فيه أو العكس دونكم عزال المسكي هو عايدة لا شيء يدل من الغزال ويقول الشاعر فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال انت من الناس غير أشبه من هوته حتى مولي المسك لا شيء من دم الغزال غير من أشبهه لأن يعني الناس اللي تعرفه تبغيه تعود تلوده تبحث عنه كصيد ويلوده مسهنا من ذلك ما أبينا من حق ومسكنا ظهرته وزرع بنجس وزرع بنجسين معناها هم اللي عمل الأشياء الطاهرة زرع سوقية وحتى قاع بوذرة هذا زرع كامل في لاحة حد استعمل فيها الصرف الصحي هذا مياهه واستعمل فيها الأمور اللي قد تكون الفلاحة بحاجة لها بعض الحالات هذا أراهية في فلاحة كاملة طاهرة يسوى ذاك الزرع سقية بالنجاسة اللي هو يستمد طاقته من الهواء ومن الشمس ومن التراب والماء لا حد جزء من مقوياته وعليه النعناع حد سقاه بمياه الصرف الصحية هذه وغيره من أنواع الفلاحة والزراعة أراهية هذه الزراعة طاهرة كاملة ولا ما فيها ما في استقرار له يشوبها أراه طاهرة لأن الشريعة فاتحة الباب حتى للفلاحة والزراعة ولهذا شي كامل نبت من بذر حرام أراه حلال إجماعا غير ذاك اللي قبل ذاك اللي ما هو باحث الله يخلصه الملاوته كي حد قبل الجراش معناها شمل الحب وقام وحرصه في التراب ذاك البذر الله يجي من الزراعة اللي قد عود أطوان وزقايب هذا مباح إجماعا غير ذاك اللي يقول هو قبوته ما هو له يرد عنه الملا وكل ما نبت من بذر حرام فهو حلال دون خلف ياهما لا ما في خلاف. والإنسان إذا مات قطع عمله إلا من ثلاث وألحقها العلماء إلى عشرة منها الزراعة أنا حد طه الله أنه غلس نخله والله غلس شجرة وهي شنه لكن الله يستظل بظلها بعده، هي فيها زمن طويل ما طاحت، ذاك الله يأكل منها من الطيور ومن الحيوانات وغير ذلك، ذا كامل يتم أجره يرجع لذاك اللي غرس الأول، ولو باع الشجرة يسوى الأملاك الدولة ذنخل والله يصدر ذاك بعد الأول غرسه يتم عنده انتفاع حتى بعد موته بذلك كامل انتفع من هذا صدر حتى بعد موته. هون سؤال لو سمحتم، الذي يلحق الميت شنو؟ دعاء أو طعام؟ جيد. الميت هما معا؟ نعم. الميت كما قلتم يلحقه الدعاء والطعام إجماعا بلا خلاف. أجر الطعام، حد أعطى الحد طعام وهو جاية وأعطاه له ونوعا نمشي ثوابه للميت فلان أو لمواسه، هذا يصله بلا خلاف، يصلهم بلا خلاف. كذاكم اللي لباس حتى الحد الراعة فاصل فيها الله ملحفة فاصل فيها مولاتها، هذا يصيب بلا خلاف. أما القرآن أكبر اللي فيه الخلاف كانوا أجره لا يتعدى القارئ والله يتعداه للميت، والله عنه يصل ولا إلى عاد حد قرأه على القبر وأرسله للميت، والله يصل ولا أحد أوصله قبل التلاوة وبعدها، يغير بعد الطعام بعد والدعاء اللهم اغفر لي والدي، اللهم ارحمهما، اللهم ارحم فلان، هذا يصله بلا خلاف ينتفع به. أجر الطعام والدعاء إن بذلا للميت لا خلاف في أن يصل. وفي القراءة الخلاف جاري، قيله وقيل بل القارئ، والطعام بعد الدعاء، والشراب هذا شراب لك الطعام واللباس لك مثلك، هذا يصل الميت بلا خلاف. وراه هو الميت ما ميت في القبر إلا كالغريق المغوث يقول واغوثاه واغوثاه واغوثاه، معناها اللي من عنده حد فات مات بوه والله أخوه والله صديقه، يعني يعرف أنه بحاجة إلى أن تقدم له أجور الهبات والهدايا، وحد شاف حد فاصل شيء يعطيه له وينوى عنه مشي ثوابه لذلك الميت اللي يعلمه الله تعالى واللي في قبره واللي فلان ابن فلانة. إذا مات ابن آدم، هذا السيوط يقول إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشري، علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل في محل الشاهد، والصدقات تجري، وراثة مصحف، حد يموت عن مصحف شبه يخلي مصحف يورث الأبناء، لأن ذاك هو ينتفع به بعد موته، ورباط ثغر وحفر البير، حد حفر حاسي للناس لأن من أفضل اللي يصدق به المياه، أو إجراء نهري وتعليم لقرآن كريم، حد أعطاه الله أنه يعلم القرآن به، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حد رسخ في أذهان الناس أصبياء القرآن الكريم، هذا ما فوق عمل صالح قد يعدل لها فلان ابن فلانة أكل أشبه اللي مؤكد مؤكد وزرع بنجس وخمر تحجر أو خلل، كيف قلت باطل القرآن الكريم، كيف تعرف فيه والوالدات ويرضعن أولادهن حولين كاملين، القرآن قال والوالدات، وعقف قال وعلى المولود له رزقهم، ما قالوا على الوالد، هذا بعد ما هو بعد اتهام يغلطوها اللي بعد مؤكد منه قطعا الأم، حتى الول من الزنا يبعد ولها قطعا لأن هي أمه، ودعوهم لآبائهم وكمد حاق بقى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، هي قطعا هي أمه يصبوا من الزنا، ودعوهم لآبائهم هك يغلطوها، حد بعد تأكد بعد وحد بعد راه هو أوصله للأبي بعد قال فلان ابن فلان كافي، والمهم عنه هو مشي هو الشيء يعلم الله أنه وقف به ذاك الشخص، يسوى قائل على تسموه ولا يتملى بعد به اللي هو التعامل الله مع الله تعالى علام الغيوب، والله يعلم عن حد عن من مشي هذا لذاك اللي مشيه يعلم خائنة العين وتفسده نورة وزرع بنجسين وخمر تحجر أو خلل، وخمر تحجر أو خلل، هذا هو النص اللي قال الخليل، غير الشراح قالوا عنا حق خمرون الأفصح حذف التاء منها كيف قال هو، غير صفة الخمر الأفصح فيها التهنية، يقول وخمرون تحجرت أو خللت، مثلا ما يقول خمرة به اللي هو الأفصح حذف التاء من الخمر، غير صفة الخمر لا بدل من التاء أضاف له التاء، لا كله صح، معنى ثاني بعد لغة ضعيفة خمر تحجرت أو خللت، معنى ثاني بعد لغة يعني مثلا لفصح فيه وتوه تحجرت أو خللت، ولفصح خمر بحذف الهاء. الخمر هذا إذا تحجر الخمر والميسر، والله الخمر والميسر القرآن الكريم. وخمر تحجر، تحجر أو خلل الخمر اللي تقلص. وذاك عند الفقهاء يقولوا بحيث لو صب عليه الماء لما عاد إلى هيئته، وهذا مقياس عند الفقهاء يجيبوه في أماكن القياس عندهم، كيف نقولوا مثلا في المعتدة اللي توفى عنها حد ولا طلق حد وهي حامل، يقول خليل وعدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها كله وعندما اجتمع يسوى ذاك الحمل لا مازال دم مجتمع. الفقهاء يقولون عنه بحيث لو صب عليه الماء الحار لما عاد إلى حالته، معناه يتم لا كبد. حتى اللي هنا فيها الخمر هذا اللي تحجر محل عودان وعاد طاهر، إذا عاد حط صب عليهم ماها ما عاد إلى حالته، لأنه ما تيسكر. هو اللي يسكر ذاك اللي منه مايع، ذاك اللي منه ينشر. والخمر إذا تحجر بحيث زال إسكاره ولو صب عليه الماء ولما عاد إلى حالته، هذا يعود على الطاهر. العيان الطاهر. طاهر عاد. وإذا تحجر في الإناء، الإناء أملي اللي كان فيه قبيل مايع وتحجر فيه، راه الإناء طاهر، لأن الخمر مات والخمر حرمت لإسكارها. والعلة تدور مع معدولها وجودا وعدما، هو حالة مات لمسكر، بالتالي مات لنفسه. إذن هو خمر تحجرت أو خللت. والله ملي الخمر نصب عليها من الزريق ولا من الماء إلين عادت ماتت مسكر، ماتت مسكرة معناه زرقت. وذاك بعد اللقاء في خلاف كان يتواصل، والله يقول بعض الفقهاء يمنع تخليل يباح ويحرم تخليلها لديهم محرم إن صنعت خمرة، وإن تخمرت من غير قصد فجوازه ثبت. معناها عنه اللي يحلل لا شيء تخمر من غير قصد، هم شيء بعد خمر شبه لا أحد يعرف، حد يخليها إنه قاعد لا أحد يخليها زين لك مهم. وقال بعض الفقهاء أيضا ولابن رشد حل ما تخلل بنفسه، والخلف فيما خلل، لكن اللي صب عليه الماء وهو اللي في خلافه كانوا كان أطهر ولا ما يطهر، لكن اللي تخلل بنفسه ذاك هو اللي أقول عطه. الفقهاء هون يجيبوا لغز يقولوا وين هو أهلت أواني، أهلت أواني كلها فيها شيء أهلت قدحان، قدحان قدح فيه ماها وقدح فيه اللبن وقدح فيه زري، وعند حد شوي من النجاسة إلى سبقوا في واحد من الأواني وخلط لي ذاك الآخر يعود كامل طاهر. كيف حد دار نقيطة في الماء، الماء عنده قوة دفاع لأنه عنده قوة لعبها عن نفسه، وعاد الماء ما تغير عقبها قد صب عليه اللبن وزري يغير إلى دار هذه النقيطة في زريقة والله في اللبن، ودار الماء يعود كامل عاد من أساس. عاد الأواني الثلاثة إذا سبق وضع الشيء في بعضها وجعل عيد الآخر عز كامل طاهر ولا زفع شي ثاني نفس كامل نفس. هو اللي يقول الأمير، أنا يقول ميارة، عفوا ميارة يقول قل للفقيه إمام العصر قد مزجت ثلاثة بإناء واحد نسبوا لها الطهارة حيث البعض قدم أو إن قدم البعض فالتنجيس ما السبب. هذا جابه ميارة ولو كذا من القرون، وأجابه والدي لين رحمه الله تعالى بيتين بيّن فيهم اللي كنا حالا نقوله. قال ماء مضاف متى يحلل به نجسون ينجس، وإن يسبق النيس المضيف طبولا عن به حيث لم يبين تغيره، وكالطعام المضاف ذاكم السبب. أراه الطعام كيف هم لذات الماء المضاف اللي هو الزري، معناها عنا منين سبقوا وضع لي النقطة في الماء ما في مشكلة في الماء ما تغير صب عليه اللبن وصب عليه الزري زين. حتى وخمر تحجر أو خلل والنجس ما السهنية، هذا من فنية خليل في التأليف منين فات عدنا الأمور الطاهرة كاملة. والفقهاء اللي صبروا أغوار هاي البحوث قالوا عن ما بقى قلنا عنه يكون القضاء والصماخ، وهون عن الله يعدل عن الطاهر ويعد من اللي بنفس الطريقة والتصميم لعيان النجس. قالوا النجس ومستهنية معناها ذا كامل اللي استهنى أنك بيل كيف تيك إلا المذيرة وكيف الخارج بعد الموت، ذاك اللي استهنى أنه كامل أراه نجس. وهم اللي عنه يوظف العبارة ويعطف عليها العيان النجس زين حتى قال والنجس ومستهنية وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدميا والأظهر وطهارته زين. والنجس مسنونية حقيقة كما بعد إلا هل لا أحد خلاص إلا سابقة كاملة اللي راها كامل راه فيه والله ملي حكما إلا ذيك اللي قبيل والخارجة بعد الموت زين حتى والله ملي مسنونية حكما كمفهوم إن جزت إن جزت مفهوم الجز النتف حد نتف الزعبة زعبة من تحت ما هي طاهرة علق بها بعض الجلد بعض الرأس قد عود فيها شيء من الدم حقيقة نصهون السهنية حقيقة كما بعد إلا مطلقا في المتن السابق والله حكما كمفهوم إن جزت وميت غير ما ذكر معناها عم الأعيان وفني في التالي الأعيان النجسة ميت غير ما ذكر ذاك اللي فات ذكر قبيل اللي فات ذكر قبيل من هذه الأشياء اللي ميت ذاك مثلا مما لا دم له أو له ولكنه مقول كيف قال شي كامل فات نص عليه أراه هو طاهر غير ميت وغير ما ذكر كامل أراه منسس وهو اللي واسع لا بد أحد يعود يحفظ نصه يعرف به اللي هذا مسلسل إياك يشبه عليه طاهر ميت وما لا دم له البحري ولو طالت حياته ببر وما ذكر وجده إلا محرم الأكل وصوه وضرم وزغم وريش وسعر ولوم خنزير إذا ميت وغير ما والجماد وهو جسم غير حي ومنفصل عنه إلى المسكرة هذين والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا إلا المذرة والخارج بعد الموت ولبن آدم جين إلا الميت ولبن غيره تابع وبول وعذرة مباح إلا المعتدية بنجس وقيء إلا المتغيرا عن الطعام والصفراء هذا كامل الخلاصة عن ميت وغير ما ذكر ميت وغير ما ذكر كامل نجس نجس هنا الصميت غير ما ذكر وكذلك من النجاسات يسوى الصشي مات حتف أنفه والله مات بذكاة غير شرعية كيفاش كيف ذكاة المجوسي والكتابي لصنمه والمرتدي والمسلم الذي يتعمد ترك تسميته هذا كامل ذكاته ما هي شرعية داخل في هذا حق بقى في هذا داخل في هذه أنا ما هو طاهر وميت غير ما ذكر وميت غير ما ذكر كامل يسوى مات حتف أنفه ويسوى مات بطريقة ما هي مشروعة ما هي شرعية كي أحد لملاها مجوسي والله ذكرت لملاها لا بحصنم والله مسلم لم يسمى الله عامد وراه بعد مولى عربي جاب عند قوله تعالى جاب في التسمية في الزكاة عن حد عن المسلم إن ترك تسميته مع تمام إيمانه عنه إنما ترك ما وقر في قلبه ولا يحتاج إلى نطق به اللي هو وبعد مسلم قطعا وما سعى أنه يصلح لها عمدا عنه تؤكل به اللي ما ترك إلا ما يعتقده ويجزم باعتقاده عنه خالي هذا لا قول المشهور عنه إلى ما سمى متعمد الفقهاء عدوها بذلك اللي ما تنتكل فيه اللي هو قصاد غير حد بعد ما سمى سهول ما عنده مشكلة غير حد اللام ما دقاوته هذا يخالف قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ورأي اسم الله عليه يسوى قال الصمد أذى الرحمن أذى الرعوه أو المهم لا اسم الله اسم الله تعالى اسم الله تعالى إذا وميت غير ما ذكر ولو قملة يسوى القملة راهي ميتتها من الس غير ذا اللي قال صد يقول وجاب لو فما فيها رد بها القول القائل عنها ما هي من الس لأن البرزلي وتلميذه خففا من شأن القملة لأنها يجد حد يقتل منها واحدة في الصلاة وحتى قاع إلى ثلاثة الناس كان لباسها ما كان ياسر وكان يعود ما في المسائل النظافة حتى وكان الفقهاء يحتاجوا للتعامل مع الفروع اللي تنطرح حالا يواتي ما تنطرح بعد هذا بعد كان خالد قال بعض الفقهاء ثلاث قملات يجوز قتلها حال الصلاة والزكاة سؤلها أيضا يجوز وابن عرفة سأل إعطاءها كما البجاء ينقى جابوا لهم فرعين ما هم حتى قبال اتفاق عن القملات إلى ثلاثة قد حد يكتب في الصلاة وعن الزكاة ثم اللي قد حد يقول حد زكي علي بالمهم عند الناظم يجمع أنه توف أمور مباحة وابن عرفته من ذاك اللي بعد اطلب الزكاة معناها طلبتها ما يحرم، لكن طلبت حد يقول حد أعطيني وقيا، عرفت اللي حد هذه الأمور كاملة الناس اللي طلبها أخذوا به والله. والحطاب كان إسماء الحطاب زاد هو الفقهاء كانوا علماء يشتغلوا كانوا عرفت هذه المسائل الشرعية كاملة الصلاحية حدها حدها والله. قلنا أنا ابن مرزوق اسمه ابن عرفة محمد محمد بن عرفة الورغمي محمد بن عرفة الورغمي هذا اللي قال ابن مرزوق عن الفقيه اللي تكلم في القملة قال بعض الفقهاء عن اللي قال فيها من التخفيف عنه لا يعلم هل أخذه عن نص والله أجراه على القواعد إلا أنه بعد حسنه. معناها كلام الفقيه هون اللي جاء في القملة وذلك اللي قال فيها قال بعض الفقهاء أنه ما هو عارف كان وأجراه على نص والله أجراه على القواعد يغلب بعد حسن معناها عنه نقلوه بالتسليم والقواعد اللي أجراه عليها هي عن ما ذكي عنه يطهره يلمسي والقمل ما هو ذاك اللي عنده ذكاة معروفة لا أحد نوى بقتله ذكاته يعد ذكاة ولهذا من احتاج منكم إلى قتل قملة بالصلاة فإن وبقتلها الزكاة فإنها تطفر الطهر قاع تطفر به اللي به اللي زكاة النمل والقمل وما إلى ذلك ما هي مصنفة لذاك اللي عود حد نوابه الزكاة فهو زكاة ما يكتب به اللي زكاة نوع أربعة ثم العقر والذبح والنحر وشي ما هو مصنف قتل النمل هذا وقتل القمل وقتل لذاك اللي واحد به زكاة وخلاص قملة أو آدميا أو آدميا معناها يسوى الميتة هذه ميت الآدمي الآدمي عد أنه هو عن ميت وعنه منس عنه لا مات يعود معه طهر وذا اللي قال مقابل له اللي فهم وهو الأقوى من ذا اللي قال هو الأصح عن الميت عنه لا طهر لهذا هو رجع له وقال ولو هر طهارته لو هر عند مرسل غيره عن الميت عنه لا طهر ومن الأدلة على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون بين عينيه أول دفين في البقيع من المهاجرين وصلى على سهل ابن بيضاء في المسجد وكان اللي ما هو طاهر ما يفعل في المسجد قبل سبحان الله لا تنجسوا موتاكم المؤمن ما يعد ليس يسوى حي وصميت معناها عن عن عن الأقوى عندنا في المذهب عن الميت وعنه عن المسلم الميت عنه طاهر والهر طهرته وما أبين من حي وميت وما أبين من حي معناها ملي عم الأعيان النجسة إحنا هون عندنا ذاك اللي نجس ما أي شيء الذي أبين من حي حد جلدابة وقطعوها لحمة اللي قاطع منها طشة هاي من السبه اللي ما أبين من حي وهذا مصطلح فقهي معروف هذا الفقهاء ما أبين من حي أبين هون يسوى إبانة حقيقية وقطعته فوقه شيء به والله تعلق بيسير جلد أو لحم ولو ترك لما عاد إلى حالته هذا ملي ما أبين ما تطاح زين حتى ما تطاح وعلى القول الصابع عن لا دم عنه ميت طاهرة عليه يجوز رد سن سقطت كانت الناس اللي ما عندها طباء اللي من طاحت سنه والله شيء والله قاعد فمه كامل يعدل له حاله باش يرجع له يندل عليه علاج تقليدي عقب يرجع منه شيء وش يطيح بناء عن لا دم عنه ميت وعنها طاهرة يجوز رد السن اللي سقطت اليوم عاد قاعد سنته عدل من مواتها طاهرة مثلا ما تفي عندها علاقة بذلك اللي كان يعني بعد ذلك السابق اللي وساهم يعدلوه بناء على أن لا دم عنه طاهر عن ميت طاهر ذاك وهو اللي قلنا عنه هو الأرجح وعليه ذاك اللي فقهانا كانوا يعدلوه من فتواهم بعن السن لا طاحت عنها لا ترتد وعليه توه تعود طاهرة وما أبين من حج وميت من قرن وعظم وضدف وغفر وعاج وقصب ريش وجلد ولود بغى جيد الميت والميت لغتان حد مات يغير البعض ما اللي يفرق بيناتهم يقول الشاعر ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء عن عن عن ذاك اللي مات واستراح عنه هو الميت وعن الميت هو اللي ينظلم ولا ينتصر يغير هم قاعد لغتين وتوف كلهم خالقة والشاعر الثاني يقول إن المرء ميت من قضاء حياته إن المرء ميت من قضاء حياته ولكن بأن يجنى عليه فيخذل المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يجنى عليه فيخذل معناها عنه يظلم ولا ينصر ميت الأحياء ينقل غير قاهم مقنع عنه قاع لغتان ميت وميت قال نهون وميت من قرنين معناها عندما هو طاهر ميت من قرنين وعظمين وغلفين العظم الصا قيل بطهارته واحتج على ذلك من قال به بأنه صلى الله عليه وسلم عالج والله أمر بحد بأن يعالج حد بعظم بال عظم بالي عالج به حد لو كان ما هو طاهر ما عالج أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعلاج به ميت من قرن وعظم وغلف وغلف هو المدخول فيه عود الحم داخل فيه والظفر هو اللي فينا احنا عود داخل وظفر في الحم والظفر فيها لغات فيها ظفر كعنقين وفيها ظيفرين كإبلين وفيها وفرون ووفرون معناها عنها ووفرون كعنقين معناها عنها في وحتى هم اللي قاع كإبلين عنها خارجة فيها ذيك وزان كاملة فيها ظيفرين وفيها ووفرون يقول بعض الفقهاء هذا يقول ووفرون كعنقين وقفلي ومثل العصفور النتا والجلي وقلنا عنه فيهم اللي يضيفرون كإبلي زين وظفرين وظفرين وعاجين وقصب ريش وعاجين معناها هم اللي عمل عيان النجسة عاج معناها سن الفيل سن الفيل اللي انقلعت منه هذه ما يطهر وقصب ريش وجلد ولدوب وقصب ريش الريشة هذه اللي تعود في الحمام وذاك قصبته هذيك ما هي طاهرة به اللي البيضة اللي تعود البيضة اللي ما قبلنا شاب الركور هذا قصب ريش وجلد ولو دبغة وجلد ولو دبغة عن الجل ما اللي زاد هو أنه ما هو طاهر يسوى عاد دبغ يسوى مدبغ ويمادهم بالدبغة عندهم لا شيء أزال الزهومة والرطوبة لا أحد عجن حتى إلينا عاتيك الرطوبة اللي فيها ما تدفهم جلد هو ما هو ما يعني بعد اللي مذكى جلد يعني ذاك اللي ما هو والله يعني ذاك اللي ما هو اللي ما هو جلد من الجيفة لكن قلنا مقدامه ما ذكية وجسمه وفيه جلد هون الصا كي قلت جلد من الجيفة معناها حدك بعض جلد إذا نعجة مثلا جيفة ذاك جلد ما هو طاهر يسوى قبو ودبغو وجلدين ولو دبغا مقابل لو ما سعى عن الجل لا اندبغ ولو من جيفة يسوى ميت عن عطاه به طهارة الإهاب دبغه وبأي ما إهاب دبغا فقد طهر إذن الجل ورخص فيه مطلقا ورخص فيه مطلقا الرخصة في اللغة اللي هي اللين الرخصة اللي هي السهولة واصطلاحا هو إيه حكم تغير من صعوبة لسهولة مع بقاء السببي الحكم الأصلي معناها رخصة شعود كان قاسي عذليا حتى ملي هذا هون شي كان حرام وعاد جائز كي مثلا أكل ميتة كان حرام وجمع عليه لا هي عقب يوجب لأن حد احتاج إلى الجيفة يعود عاد يباح له أكلها إباحة الجيفة ينقال ورخص فيه مطلقا معناها من مأكول اللحم أم لا يسوى الشقاع ما هم أكل اللحم مناها جل جل جل حمار جيفة والله جل نعجة جيفة مناها الجل مرخص فيه من مأكول اللحم أم لا مطلقا إلا من خنزير إلا من خنزير بعد يكون خنزير صار خنزير ما هو فيه الخنزير جلوه وخلوه كتو حتى قال عنه حد ذكاه ما يعطاه اللمس ما يعطاه اللمس إذا ذكية يغلب بعد الرخصة هذه بل لا بعد الدبغ يارا يا ذبحة هذا الجل حد قبله ودبغه دبغه قلنا عنه معناها عنه عركه حتى أزال عنه الزهومة والرطوبة عراه يعود ورخص فيه في يابسين فقط كزرعين أو ماء فقط لا فيهما معا معناها لا حد يواسيه قرب الماء والله دلو يجيب الماء من الحاسي والله يواسيهم اللي مخلى يدير فيها الورقة ويدير فيها الطعام هذا رخص فيه مطلقا في يابسين فقط أو ماء فقط لا فيه مانع ما يقدر فيه شيء ما بيقول وش يا خلاص حتى عنه قد يعود وعاء للوضوء قد يعود وضوء للمتوضي معناها قد يعود الجل ما هو طاهر قال فيهم ما هي يتوضى بها بيه اللي احنا قلنا عنه طاهر قلنا طاهر بيه اندبغ طاهر حتى ليكون آلة للوضوء أو الغسل النبي اللي عطى ما هو لا شراب طوف وتاي والعادة طاهر ما لله إلا خنزير بعد دبغيه في يابس وماء وفيها كراهة العاجب حق فيها المدونة هذا أعتقد عنه هو أول المصطلحات أول مصطلح جنة المدونة وقلنا عن المدونة باش نتحضر أخبارها شوي باختصار شديد عنها مرت بذاك اللي قال مالك ثم ابن القاسم ثم أسد ثم السحنون معناها عنها جاءت على عمل أربعة فطاحلة حق أربعة فطاحلة مشهدين كامل وعنها فيها من الأحاديث 4000 حديث المدونة وفيها 36000 أثر وفيها 40000 مسألة المدونة هذه فيها كراهة العاجي قلنا عنها يسن الفيل أنا ما على حد يستعملها حد يخليها عنه والمكروه المكروه منها عنه لا يعاقب على فعله يعني بعد يثاب على تركه يغير من اللي بعد حد مثلا صلى في وقت مكروه يعود لا يثاب على الصلاة وسلم اللي فمات منه على رأي عنها ما هي صالحة وهذا ما وكيد حد صلى في مكان معصوم به اللي النهي والأمر كلها عاد جاي من جهة عنا نصلوا ومن جهة عنا ما نصلوا في مكان معصوم عاد حد من نقام وصلى في مكان معصوم أصلا صالحة وليس عليه قضاء غير ما عنده أجر بهذاك بهذيك المعصية اللي فمار بعد مولي مولاها صلى غير حد صلى النافلة بوقت كلهن تنتفي عنه الصحة والأجر معناها المكروه توه إيش بحد يخليه عن لا يثاب على ذلك في كراهة العاشي والتوقف بالكيمة خيتي في الكيمة أختي التوقف بالكيمة أختي جيد معناها عن الإمام مالك وهذا بعد مهم نعرفه إحنا اللي طلاب علم الإمام مالك يتوقف عن الفتوى توقف هو قالهم عنه ما هو عارف صوره عن الكيمخت وهو جلد حمار غير مذكم قالهم عنه ما هو عارف اللي ثبت عنده عن الصحابة أنهم يحزوا به سيوفهم به اللي هو جلد عارف من أقوى جلود يصلوا بهم يصلوا بالسيوف على ظهورهم مجندين بهم وهما محزمين بعضهم من جل من حمار جيفة وعارفهم اللي هو عن شيء ما وذكى عنه منسس فتوقف وهذا درس يعني احنا اللي لا حد لطلاب علم تمون توقفوا لأن إمامنا مالك توقف عن ذا ولا يفتفيه ومرة سولوا حد قال له عنه يفتيه مسألة ولا جاوب عجلة قال له هذا قال له سهل فبكى مالك رضي الله عنه إلين بكى وقال له أتقول في الوحي عنه سهل وتلا عليه قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وقام يبكي معناه أيضا نعرفه عن ماذا إمامنا مالك يتوقف في شف الطهارة الطهارة هذه هي كأنها مستهونة عند بعض الناس به اللي هي أول شيء في الفقه ما دام إمامنا مالك يتوقف هذا ما نهى عن حفاد يعني ما نتكلم قاعده والتوقف في الكيمخت هذا فيها ثلاثة قوال قيل عنه هو في المدونة فيها لحب إلي عن عن عن لحب أن لا يصلي به وعليه عاد حد صلى به عليه الإعادة في الوقت اللي عاتك لحبي كانها معناها يا الله يعد وقيل عنه لا إعادة عليه عاد فيه التقوى قيل عنه حد صلى به حد صلى بالكيمة خطان اللي هو جل حمار جيفة كان يعيد والله ما يعيد والله صلى عليه والله صلى معلقه والله معدل قيل عنه يعني بإعادة في الوقت والله ما هي عليه وقيل عنه لا إعادة عليه قلنا القول الثالث فصل عنه إن صلى به في السيف لا إعادة عليه ولا صلى به في شماه السيف كيف لابسه والله معلق به شماه السيف عنه في الإعادة يعني قول بالتفصيل قول بندب الإعادة قول بعدم الإعادة أصلا وقول بالتفصيل كي قلنا زين حتى والتوقف في الكيمختي والتوقف في الكيمختي ومنجون ومذيون ووديون وقيح وصديد ورطوبة فرج ودم مسفوح ولوم سمك وذباب وسوداء ورماد نجس ودخانه وبول وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه وينجس كثير طعام. لأن هنا قبل هذه المعطفات الساعي يقولوا معنا فيها حد اللاكي كان ما أخباري حتى في هذا ومشان حد قال له كان ما طهره خليها أنا ما قد يقضي له حتى ومنيون بالرافع وفيها ملي ومنيين بالجر يغير احنا كنا نقوله وصفراء وبالغمون معطفات والنجس مسهنية وميت علي ما ذكر هذا عيد متعاطفات للي ما طهر الصفراء طاهرة غير هذا متعاطفات وميت علي ما ذكر اللي ما طهر فيها منجن وفيها ومنية هذه هون إفرازات يجيبها الجسم وله طاهرة كاملة يغير فيها تبعاته هي لا يشوف حالا هو المنجو هو ماء أبيض خافر هو اللي يجي عند اللذة الكبرى هذا علاجه من الإنسان يا الله يغتسل به اللي جنابك وبراين قال له ملاهي أعطوه الصحة وهو هذا يجي من المرأة ويجي من الرجل أناها عنه يعمل جنسين وإلا أنه من المرأة يعود أصفر وينثني منها يرجع في الرحم اللورة بينما في الرجل يخرج لكن يستهع ظاهر في الرجال والنساء ما هو ظاهر به لينعكس في الرحم وحد بعد همه عنه يطلع عليه إذا أراد عنه يطلع عليه من النساء يجد ساعته حاس به لا منين يخرص له يشوف انعكاسه في الرحم اللورة هذا المنيو اللي وساه يعود نجس إما لأن أصله دم وعقرته الشهوت به اللي هو كان دم والله ما اللي قيل عن الوساه يعود ما هو طاهر لأنه جارين والله خارج من مخرج البولي ذاك الفقهاء بعد علوه عن العذاك والعلة فيه تعود الدفقة الثانية منه بعد ولا تعود طاهرة به اللي لولا هي اللي خالط مع مسال البولي وأصابت ما كان في المسالكي والدفعة الثانية تعود ملاكبتها والقول بذلك بعض ضعيف هذا بعض طوه من العلة باطل اللي جيبه الفقهاء في, في, في نجاستي وهو احنا مذهبنا عنه ما هو طاهر ومعدنا لذلك دلة منها وصفه بمهين من ماء مهين هذا وصف ما هو مشرف ومنها عنه عن شكامل عندنا مائع خرج من أحد المخرجين فهو نجس على نجاسة لمائع خرج من السبيلين اللوامع درج وعند بعض العلماء عنه طاهر واحتج عن عائشة كانت تفرق المنية عن ثوب يسلم وإحنا عندنا عنه لا ما هو طاهر وعند الشافعية قولاني بجواز أكله وعدم جوازه عنه طاهر عندهم هنا حتى والراجح التحريم بعد عنه لا إحرام لا إحرام أكله يغير توه إحنا بعد عندنا أكله كيف لا عنه عن هو من الطاهرات وليس نيسا عنه لاكيوت لكن إلا فيه الدود اللي قلنا عنه طاهر وفيه النمل حتى نحن طاهر تو طاهر غير بعد ذلك ما هو اللي مذهب نحن أنه نجس عنه نجس وعنه واجب حد يوصله وحتى جاء عنه ملاه هذا إجماعا ملاه يا الله يستحن منه والمرأة قلنا عنها ترى في نومهامه لما يراه الرجل ترى عنها في حالة صلة بشخص ما لكن لاحظ قد ما تشوفه ظهر به اللي هو قلنا عنه ينعكس الورى وهو ماء أصفر يلا تسحم والمرأة أيضا أكثر نذي من الرجل لأنها كلما تعلقت عاطفتها بذيك الأمور له يجي إفرازات هي المذي ويوقع ملك الرجال إذن هذه الإفرازات كاملة ما هي سجاني للي منها مني يا الله ملاه يسحم ويغسل بدنه كامل وللي منها مذي هو اللي جاء عند لذا الصغرى كيف التذكير والمداعبة والتذكير ذاك النوع ذاك ملاه يغسل ذكره كله الحديث ليتوضع وليغسل ذكره يا الله يغسل ذكره بنية أنه مطهر عن ذاك السائد اللي خرج منه اللي مطهر ويا الله يغسل كله اللي الله قدنا في النص ففي النية وبطلان صلاة تاركها أو تاره كله قولاني أراه المذي قلنا عنه أم اللي في المراء عنه أم اللي خالق في النساء يا الله لو قال لهم إلا وهرب من الشيء يا الله لا أحد يطهر عنه يغير ما في غسل ولا أصلا عكس الوراء ما عنده مشكلة أيضا الودي ماء أبيض خافر يخرج في الغالب مشت البرد والتعب هو يجي عاقب البول في الغالب ويجي وحده ذاك جلد الرجال ذاك زاد هو لك البول معناها ما فيه غسل للذكري ولا فيه غسل للبدن كله. هاي الأمور كان الفقهاء نص قالوا بعض الفقهاء عن هذا عنه في الأنبياء عنه طاهر كامل. ولهذا احتجوا بأن امرأة شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها ذلك بل أخبرها بعنها لن تجد داء في بطنها وشربت بول نبينا مرة صلى الله عليه وسلم وشربها له النبي ما أنكره لأنه أخبرها بعدم داء لبطنها تجده مولم. إذن هذه الأمور هذه الإفرازات كاملة ما هي طهرة وديون وقيح وصديد قيح زاد هو لا إفرازات يجي من القروح القيح وتوهن قالوا والصديد اللي هو يجمع بين الدم والقيح اللي هو السريز لكن اللي ما هو طاهر ورطوبة فرج ودم مسفوح الرطوبة اللي في الفرج اللي ما هي طاهرة قيل عنها ما هي طاهرة يسوى عقب الحيض ويسوى سابق ومطلقا وتوه ما هي طاهرة وقيل عنها طاهرة وقيل عنها ما هي طاهرة لا عقب الحيض ما أنا فهمها في التقوال قيل عن رطوبة عن طاهرة مطلقة قيل عنها نسة مطلقة وقيل عنها لا ممن تحيض عقب حيضها. يقول آدة رطوبة الفرج كبول صاحبه وبعضهم طاهرة في مذهبه وقلنا عن التفصيل بعد فيها الثالث هو عن الرطوبة عقب الحيض وقبل غسل من السوذيك اللي سابق ذاك ما هي من السوذيك ودم مسفوح ولو من سمك وذباب ودم مسفوح قلنا يا مس قلنا قبيل بعض في النص ودم لم يسفح عنه طاهر هون الصف عطف المعاكس دم مسفوح دم مسفوح ذاك منسس وقيل بنجاسة دم القلب لأن قلنا عن المشهور عنه طاهر ودم الجوف ملي الأكثر لا عنه ما هو طاهر هون دم مسفوح به لدم الجوف هو جوف ما فيه شق مش منه دم ولا فيه عرق هذا اللي فيه راجع من الشرب بالذبح ودم مسفوح ولو من سمك وذباب يسود الدم جم من السمك وهذه عاد من الثقافة المحضرية عند الناس الثقافة المجتمعية اللي يقول كذا ولو من السمك حتى عاد تقال عند الناس كان هو دلو ولو من السمك ولو من السمك فيه الناس كاملة كانت تحفظ النصوص تقراها وعاد كانه بلا عنده ولو من السمك وذباب يسوى الدم جم من ذنبان العاد اللي فيها الدم أراهية أراه ما هو طهر وسوداء ورماد وسوداء السوداء ذادية ودخانه. ما هي طاهرة السوداء قلنا عنها عنه قيء يجي من المعدة وعنه مرتبط بالكبد بذافة سود هذه السوداء قلنا عنها أربع طبائع السوداء والدم والبلعوم والصفراء والسوداء والدم نجساني السوداء هذا لا شيء على حد يشم منه موبه اللي ما هو طاهر وسوداء ورماد نجس ودخانه الفقهاء هون فصلون قدي النار بشي ما هو طاهر كي روث الحمير والله احطر ما هو طاهر حد قد به النار الفقهاء فرقوا بين الملة واللهيب والدخان والرماد المل اللي هي ركال واللهيب هو النار الحمراء هذه اللي الشهوة طالعة والدخان والرماد كلها معروف واضح معناها يعني قد حد يشوي الله يشوي من الحم الله من الطعام يشوي في الملة معناها في الركال التحت ويعس من الدخان ويعس من الرماد والله ما اللي طيب الفوق في اللهيب الأحمر مد النار من دون دخان ومن دون هذه التفرقة بعض الفقهاء لم يسلمها وقال عنها الراجح عنها عن كامل طاهر وعما في وجه التفرقة بين الدخان والرماد والملة واللهيب مشي واحد مشي أصل واحد وعليه يعود كامل طاهر به اللي قاعد النار الطهر لأن ضعهم قدام عنا راس شا ذبح حد شا ولاص قال المذبح عنا الدم وقام وشواه عنه توفى عنه قدام النار عنها طهر عن النار عنها طهر وقيل عن الصب اللي هم هي عقبها وتوفى مهم بعد أنا بعد ما ينزرق لا يعمل إما حد بغي يعملوه وإما يصب ليه هم هي وتوفى ويعملوا عقبها وبول وعذرة من الأدم ورماد نيس ودخانه دخانه. وبول وعذرة من آدم جن وحرمه قلنا عن هذا من المباحث سابقا طاهر وهنا هم جبنا شيء مغاير لذلك الطاهر قالنا هون عن البول والعذرة العذرة في اللغة تنقال تنقال فناء الداري زين عليه الله حكمك بالدار. بولوم عذرة من محرمين من آدميين ومحرمين من آدميين بعد قاع ومحرم ومكروه. ذاك هو اللي يقول بعض الفقهاء عنه متعجب من حد يتكبر وهو حد حي يحمل النجاسة في بطنه وإلى مات لا يجي في القبر. وأصله قاع أصلا من نطفة نمتاج النبتلي. قال عجبت من معجبين بصورته وكان بالأمس نطفة قذرة وغدا بعد حسن هيئته يصير في اللحد جيفة مذرة وهو على تهيه ونخوته ما بين جنبيه يحمل العجرة. أنا حدكيه ما يضع المبروك على الكبر. وملحكم عن الإنسان يالله يحرص إلى عادة اللي يجبر أكبر منه سن يقول هذا يقول أفضل مني لأنه سبقني للطاعات والإسلام. ولا عادة صغار من يقول هو ذا شبه مني بيلي أنا سبقته للمعاصي. وبالتالي عد حد دائما متواضع به اللي الناس اللي أكبر منه بالله صغار تواضع على الله رفع الله برقى عند الناس يعني يا الله حد يعسنا من الكبر. والمعذرة من آدميين وحرمين ومكروهين. العذرة هذه قلنا عنها هي فناء الداري. هذا من باب تسمية الشيء باسمي محله اللي يؤدى فيه. ولا كيف الغاية الغاية في اللغة تنقال لمكان منخفض حتى مولي حد له عد ذاك على قسم كامل الخفض لا شعود ما هو له ينشاف. الشاعر يقول ونحن قتلنا كل واف سباله من الروم معروق النجاري منطقي نطردهم في كل فج وغائط كأنهم في القائم يزال المحلقي اللي به الكرم اللي نشوفه عن متهرب به اللي عارف عنه يذبح منه الشيخ ضيف جاء يزال محلقي نطردهم في كل فج وغائط قائمة المحلق يطلق بالبيض الرقاق نساءه وابناء إلى أزواجنا لم تطلق. لأن غاية تسمعناها مكان مخفض. عذرة من آدميين ومحرمين ومكروه. ومحرمين كيف قلنا كيف الحمار الحمار حرام ومكروه كيف الضبع والسبع والثعلب. زين. وينجس كثير طعام مائع بنجس قل. نشوف شو اللي يصير والله أنا نوقف الكتبة هون والله نواصله ألا كما تشاو الأسئلة اللي تعود الكتبة ما هاتفات حرص فتوه كان لكن فمات انتم هم اللي يتحدوا ينتابعوا. وينجس كثير طعام مائع بنجس قل هذا أحكام زينة معناها عن الطعام المائع اللي يوصل كيف سيوم لان من اللبن والله من النشا والله من العسل إلى مسها شوي من النجاسة راهي كاملة عاد تمنسى به اللبن وهي الأمور ما عندها قوة دفاع عن نفسها ما كي لميها لميها إلى مسها شيء الأواني الثلاثة لميها شي مسها ولم يغيرها ما عنده مشكلة به الماء وطهور لا يضره لما عجل لونه أو الطعم أو الريح. غير هذا اللبن والله ذا العسل والله هذا الزيت غجر شوي عجر شوي وينجس كثير طعام ما يعبن شيء قال لك جامد إن أمكن السريان وإلا بحسبه حقهم. قال كثير طعام ما يعبن وأولى قليل معناها ما دام الكثيرين معناها عن أم اللي عن أولى القليل زين هات بنجس قل وأولى كثرة معناها نجاسة كثيرة والله قليلة هذا لا خلق يعود حد وهذا اللي هو الطعام المايع كجامد الطعام الجامد ذاك بحسب السريان خالق صاق السكر ما حد جينا معلم إلى بالي يشيل عليه إلا بحسب سريان البول في الصاق حق حقوة دقت قو عنه دقت قو عنه وثاني عمله منه ما لحقو حق بعض الطاهرة هذا هو هو المشهور في المسألة وفيها الصاق قاويل يجيب الحمد لله عبد الله يقول محمد سالم جايب التفصيل التام اللي في وقوع النجاسة في المايع. قال وقوع ذي نجاسة بمائع أقسامه أربعة يا سامع الأول أن لا يمكن التحلل فذا التنجس به لا يحصل العذاك اللي نسمه شي متحلل. قال الرهون لا أظن أنهم يقع فيه الاختلاف بينهم وإن يكن منه التحلل غلب فالخلفه في تنجيس مائع رسب. فذكر الضماصي والبنانين في النجاسة بلا بهتان وذكر الحطاب أن الأشهر حصوله وذا الرهون استظهرا وإن يكن منه التحلل لزم فطرف موقوع به أمر حتيم بالاتفاق في أخي التغيير وفي انتفائه على المشهور ومثل ذا إن غلب التحلل وذرهون كل ذا محصل. وجايب الصعاد لقاويل اللي في الكفاف اللي جايب فيها يقول كثير مائع الطعام يفسدوه نجس تحلل به وجامدوه ما ظن أن ذهب فيه كلا إلا فما يظن أن يحل. ونجل عابد السلام الراتي يفيد أن القوت كالصلاة وقيل كالماء فلا تقذروه نجاسة إلا إذا تغيره. والتونسي وابن نافع لا ينجس جمه ابن استقل. إذن كجامد قال إن كان السريان وإلا في حسبه ولا يطهر زيت خلط ولحم طبخ وزيتون مدح وبيض صلق بنجس وفخار بغواص وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وأدب. جيد. ولا يطهر زيت خلط منها عن الزيت اللي خلط بالنجاسة ما تطهر. هو الزيت ينقبل من الزيتون ودائما السوائل يساعد في إخراجها الملح، والملح إلى عاد ذيك الملح فيها شيء من فيها نجاسة والله شيء. المهم ذاك الزيت اللي خلطه النجس ما تطهر. بالمكين نحن قلنا عن الطعام المائع كيف الزيت والعسل إذا نسوا النجاسة ما تطهر. ولحم طبخ اللحم ما حد هنية فيها تجاويف وشقوق وتباعد ما بين الأجزاء حد قام متبخف منها منسة ما تطهر به اللي النجاسة غاطت في أعماق ذيك اللحمة اللي كانت فيها تجاويف وابتعاد وشقوق ذا كامل فهم صلوا من النجاسة اللي ما تحد قد تلحق به بالتالي ما تطهر. وزيتون مدحة وبيض بيض صلقة البيض صلقة أي شور شمة شم البيض وطيب همها منسة يكلوا ما هم فهم لا يدخل في البيضة إيش دار البيضة وتدخلها وتعود ما اللي ما تتطهر به اللي ذاك اللي حقت ما تشيل لحقه. وفخار بغواص فخار بغواص الفخار هو إناء كثير نفوذي كيف قد حمنية الطمهات اندهنت منين يبول فيها يشيل ما تتطهر به اللي ذاك البول اللي يعود غاصة في أعماق شذور ذاك اللي فيها من المنافذ وبالتالي يا الله تندهنت وخلف الشمس ياك عوداك الدهن اللي يسد المنافذ فيه. زين. وينتفعوا بمتنجسين لا نجسين في غير مسجد وآدم. وينتفعوا بمتنجسين لا نجسين في غير مسجد وآدم. هذا يبدو عن الوقت ما تقدر يجيبوا به اللي في بحوث كبيرة. إذن باسمكم جميعا ورح أشكر جزيل الشكر شيخنا فضيلة الشيخ أحمد والنيني استحوذ الدرس على الوقت كله. نعتذر للمستمعين في عدم أخذ مكالماتهم لأن الوقت قد انتهى وأصبح لصالح برنامج آخر. شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ أحسن الله إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم مختصر الشيخ خليل. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد والنيني.